هي الحكاية مش تمثيل، هو الموضوع صدقه وبس. العلاقة مع ربنا ما تحتملش العبث، لازم تكون صادق، لازم تكون صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه شاف راجل واقف يصلي ومطقطق قوي قوي قوي قوي ولاوي رقبته على الاخر، فقال له: يا هذا، ان الخشوع لا يزيد على ما في القلب. هي مش تمثيل، هي حقيقه وهي راحه. مش انا قلت لك ريلاكس ريلاكس، اهدى اهدى، هو ده الخشوع. الخشوع ان انت تهدى. في تمرين كده اسمه ريلاكس بيعلموه للناس اللي بيلعبوا نشان، اللي بيتعلموا ضرب النار بيقولوا لهم: ريلاكس، فك عضلات حواجبك، فك عضلات وشك، فكها، فك عضلات رقبتك. شوف انت بتهيالك ان انت فكتها، لا انت ما فكتهاش، فكها، ارتاح، فك عضلات ظهرك، فك فك فك، ريلاكس ريلاكس. الخشوع مش تمثيل، الخشوع ان القلب يحس. سيدنا ابو امامه سمع واحد بيبكي وبينوح وبيجلجل في المسجد وهو ساجد، فقال له: انت لو كان ذلك في بيتك، انت تبقى كده، انت لو كان هذا في بيتك. او قال: انت لو كان هذا في بيتك. القصه مش تمثيل، الموضوع حقيقة، إن القلب يرق ويدوق القرب من ربنا سبحانه وتعالى. تيجي نتعلم الخشوع؟